انا وقدر حق موت الناس حيرس بالبدي جاتمت حقي وحق الناس تتودد ودي جاك يا شيطان ردي جاك يا الحفر فدي راضي من مدي وجزري دوم عاري والبعيد ما انت في الميدان يدي يا سعود المعتدي لو حشدت الكون بدي ما تلاقي لي ندي في سبيل الله بفت الأرض بالروح افتدي والمعارك يوم عيدي نصري من ربيئتي تعلن جهادي وقبل كل جهدي واقتدي بالنبي والآل وهدي الروح بالقول السدي يا نويد الحرب نودي يا شعير اخوتدي جات متحدي وحدي نافت وقت ودي جات يا شيطان ودي جات يا الحلف افضدي سبيل الله بفت الأرض بالروح افتدي والمعارك يوم عيد نصر من ربيئتي تعلن جهادي وقبل كل جهدي وابتدي بالنبي والآل وهدي الروح بالقول السدي يا نويد الحرب نودي